فعاث يمينا وعاث شمالا يعني عاث يعني عاث افسد يعني كونه يفسد يعني في جميع النواحي. نعم. يا عباد الله فاثبتوا يا عباد الله اثبتوا فلا تغتروا به ولا تستسلموا وتنقادوا للشيء الذي جاء معه، وإنما عليكم الثبات على دينكم وعدم الاغترار بهذا الدجال. نعم. قلنا يا رسول الله وما لبسه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. نعم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنهم لما سألوه عن مكثه في الأرض وأنه كم مدة بقاءه يعني بعد ما يخرج، فقال إنه 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، وسائر أيامه كأيامكم. فيعني يوم كسنة يعني تكون الشمس يعني طالعة لمدة عام كامل، ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني أسبوع، لأنه يقال أسبوع جمعة كما يقال له سبت كما جاء في الحديث فما رأينا الشمس سبتا يعني فما رأيناها يعني أسبوعا، وهنا قال يعني يوم جمعة يعني كأسبوع يعني من الجمعة إلى الجمعة. وقيل يعني هذا اليوم الذي يكون كسنة يعني كيف نصلي فيه؟ نصلي فيه صلاة 5 صلوات فقط؟ قال لا، أقدر له، يعني معناه أن الأوقات التي اعتادوها الفجر يعني الظهر بينه وبين كذا مسافة، ومن الظهر إلى العصر كذا، ومن المغرب إلى العشاء كذا، يعني يقدرون يعني ذلك ويصلون يعني الصلوات في هذه كما اعتادوه، إلا أنه ليس عندهم يعني شمس تغيب، وإنما لمدة سنة والشمس موجودة أمامهم، فقال أقدروا له يعني حددوا يعني المقدار الذي كنتم اعتدتم، مثلا من كذا إلى كذا مقدار كذا ساعة، ومن كذا إلى كذا مقدار كذا، اعملوا ولا تصلوا يعني في هذه السنة 5 صلوات فقط. نعم. قال قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، يعني سرعة سيره في الأرض، لأنه كالغيث استدبرته الريح، الغيث اللي هو الغيم يعني تسوقه الريح. نعم. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. ثم ذكر أنه يأتي للناس فيعني يدعوهم ويستجيبون له، فيحصل الابتلاء والامتحان بأن يعني يأمر السماء فتمطر والأرض تنبت، وأن يعني سارحتهم تعود إليهم يعني أشد ما تكون ذرة يعني أسلمة يعني بحيث سمنت وصارت يعني أسلمتها مرتفعة، وأملأها خواصر، وكذلك أملأها يعني ضروعا. فيعني حتى أن شيء القليل أو أن اللقحة تكفي العدد، اللقحة من الإبل تكفي الفئة من الناس، والبقرة تكفي للقبيلة، والشاة تكفي للفخذ من الناس. نعم. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. وهذا أيضا من الابتلاء، يعني كون الناس الذين لا يستسلمون له يحصل لهم هذا الشيء، وأنهم يعني يصيرون ممحلين وليس بأيديهم شيء من أموالهم، على عكس يعني أولئك الذين استجابوا له، وهذا من الابتلاء والامتحان. نعم. قال ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ويمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك، الكنوز المدفونة فيها في الخربات إذا كان فيها كنوز من الذهب والفضة يعني، فتخرج تلك من الأرض بإذن الله عز وجل فتتبعه، كما أن يعني النحل يتبع يعني ذكره الذي يعني الكبير الذي تتبعه النحل وتصير وراءه، فهذه تأتي إليه كما يعني كما مشبهة هذا النحل الذي يتبع يعني كبيره وذكره. نعم. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف ويقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. ثم يعني يأتي الرجل شاب فيعني يقطعه قطعتين رمية الغرض، يعني قيل أن المراد بذلك أن المسافة اللي بين القطعتين يعني مثل رمية الغرض، يعني النبل الذي يرسل إلى جهة معينة حتى يصل إليها، أو يكون المقصود منه أنه يعني يصيبه يعني بحيث يقطعه من وسطه بحيث يكون يعني شق مستقيم بحيث يكون يعني ما فيه ميلان ولا شيء، فيجعله قطعتين بدل ما يكون قطعة واحدة، ثم إنه يعني يأمره فيرجع إلى ما كان فيأتي يضحك. وهذا قد جاء يعني في سيأتي في يعني في حديث آخر أن هذا عند المدينة، وأنه كان يحصل المدينة، وأنه يعني يقول أنت الدجال أخبرني عنك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد أن يفعل به ذلك مرة ثانية فلا يستطيع. هنا ذكر في حديث النواس يعني هذا الخبر مجمل، وقد جاء ذلك فيما يتعلق بنزوله في سبقة المدينة، وأنه يخرج إليه رجل من المدينة فيعامله هذه المعاملة. نعم. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. ثم ذكر فبينما هو كذلك، وهذا كان في آخر أيامه، يعني آخر أيامه التي مرت وهي 40 يوما، يعني يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر الأيام مثل أيامنا مثل أيام الناس، فيعني فكان هذا في آخر أيامه. بينما هو كذلك إذ نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، يعني ويقول بعض العلماء أن المنارة موجودة الآن، ومعلوم أنه سينزل عند منارة، لكن يمكن أن تذهب المنارة ويأتي منارة أخرى، المهم أن يكون هناك منارة في ذلك الوقت وأنه ينزل عندها، ولا يلزم أن تكون المنارة الموجودة مستمرة وأنها ستبقى إلى آخر الزمان، بل يجوز أن تذهب ويأتي منارة أخرى، ولكن أنه لابد أن يكون هناك منارة ينزل عندها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء. وقوي بين مهرودتين يعني المقصود من ذلك يعني لباسين، يعني يكون يعني يلبسهما يعني إيش بعده؟ قال إذا بين مهرودتين واضعا كفيه، يعني نعم واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، يعني هذا أن الذي يحصل من العرق الذي يحصل منه يعني كالجمان الذي هو اللؤلؤ الصافي النقي. نعم. لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني لا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، وذكر أن نفسه ينتهي حيث ينتهي إليه طرفه يعني بصره، ومعنى ذلك أن يعني نفس عيسى بن مريم عليه السلام أنه يذهب هذه المسافات البعيدة، وأن الكافر يعني إذا وجده فإنه يهلك. نعم. قال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام يطلب الدجال فيدركه في باب لد، وهو مكان يعني قريبا من يعني من من من من من, من, من, من القدس. نعم. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة. ثم يأتي عيسى بعدما يقتل الدجال إلى قوم عصمهم الله منه فيمسح عليهم, ويمسح عليهم يعني لحصول البركة بمسحه إياهم, كونه يمسح. وهذا ما يبين معنى كون عيسى يعني قال المسيح, لأنه مسيح بمعنى ماسح, والدجال مسيح بمعنى ممسوح, فيعني فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول, وهذا من مسحه, ومن هذا الذي اتصف به عيسى أنه يمسح يعني فيذهب عنهم الخوف ويذهب عنهم البؤس ويذهب عنهم ما يجدونه مما يعني مما يشق عليهم, فيمسح عليهم ويخبرهم بدرجاتهم ومنازلهم في الجنة. نعم نعم. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. يعني هنا خروج يأجوج ومأجوج, يعني بعد قتل الدجال وبعد يعني وجود هذه العصابة أو من المسلمين الذين يعني عصمهم الله من الدجال فيمسح عليهم, فيوحي الله عز وجل أنني قد يعني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم, يعني ما أحد يستطيع يقاتلهم, لا يدان يعني لا قدرة ولا قوة, كما هو معلوم أن القوة والقدرة من الإنسان إنما هو بيديه, والإنسان يعني قدرته بيديه وتصرفه بيديه, والإنسان الذي ليس له يدان ما عنده قدرة, قال يعني لا قدرة لأحد على قتالهم فحرز عبادي إلى الطور. والطور يعني هو جبل مرتفع. أيوة. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون, فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها, ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج وأنهم يأتون يعني يمرون ببحيرة طبرية يشربونها, ويكون أوائلهم وآخرهم يقول أن هذا المكان كان فيه ماء. نعم. قال ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. يعني يحصر يعني في هذا المكان الذي صار إليه ومن معه من المسلمين, ويعني يقل عندهم الأكل حتى يكون رأس الثور يعني خير لهم من 100 دينار لأحدهم اليوم. يعني معناه أنه يعني يكون يعني هذا الشيء الذي هو يعني لحمه يعني ليس بالجيد, معلوم أن الرأس يعني اللحم الجيد ليس في الرأس, وإنما الرأس يعني لحم ليس بالجيد, ومع ذلك يكون عزيزا ويكون مرغوبا فيه للحاجة إليه. نعم. قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم إن هؤلاء يأجوج ومأجوج الذين يعثون في الأرض فسادا يرغب عيسى وأصحابه الله عز وجل أن يهلكهم, فيبعث عليهم النغف في رقابهم, وهي يعني النغف هو يعني دويبات تكون في أنف البعير وأنف يعني الدابة, يعني تضرها وتؤثر عليها قد تكون سببا في هلاكها, فيموتون كموت نفس واحدة يعني في لحظة واحدة, يرسل عليهم هذه الحشرات التي تأخذ بهم فيهلكون يعني هلاك رجل واحد وهلاك نفس واحدة, فيموتون جميعا في لحظة واحدة الذين هم يأجوج ومأجوج. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم, فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ينزل عيسى بن مريم من الطور الذي صار إليه يعني حتى يسلم من يأجوج ومأجوج, ودعا الله عز وجل عليهم فأهلكهم الله, فإذا نزل يعني وإذا نتنهم وخبث الروائح المنبعثة منهم يعني موجودة، فيسأل الله عز وجل أن يزيل ذلك، فيرسل يعني عليهم طير كأسمة البقت، يعني مثل أسمة الإبل، فتحملهم وتذهب بهم حيث شاء الله عز وجل. نعم. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. فيرسل يعني يرسل الله عز وجل المطر، فيعني ينظف الأرض، ولا يعني هذا المطر لا يكن منه بيت ولا يعني مدر ولا شعر، يعني سواء بيت شعر أو بيت مدر، والمدر هو الطيب الطين اليابس الذي يبنى بالطين اليابس اللي هو يقال مدر. فأي يعني ما يسكن فيه سواء كان شعر أو من البناء فإنه تدخله هذا الماء حتى يكون نظيفا ويكون كالزلفة. وقيل أن الزلفة المقصود بها يعني مثل المرآة، يعني ناصعة البياض والسلامة والصفاء. نعم. قال ثم يقال الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل تكفي الفئة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذة من الناس. ثم يأمر الله عز وجل الأرض أن تخرج ما فيها أو تنبت ما فيها، فيحصل الخير والبركة، حتى أن القطعة من إيش؟ قال إن عصابة تأكل من الرمانة. الرمانة يعني تأخذ العصابة، الجماعة الكبيرة من الناس يأكلون من الرمانة، ويعني يستظلون بقحفها الذي هو القشر، يستظلون لضخامتها ولكبرها. نعم. ويبارك في الرسل الذي هو الحليب الذي يعني ضاع، يعني حتى يكفي يعني حتى ان اللقحة يعني الإبل تكفي الفئام من الناس، يعني الأمم الكبيرة من الناس تكفيهم اللقحة، واللقحة هي التي قريبة الولادة والتي يعني ضرعها ممتلئ، واللقحة من البقر تكفي القبيلة، والشاة تكفي الفخذ من الناس. نعم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. يعني بعدما يحصل هذا النعيم وهذا الخير الكثير الذي جاء وصفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرسل الله ريحا لينة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا أشرار يعني يتهارجون كتهارج الحمر، يعني يركبوا بعضهم بعضا، ويحصل الجماع على مرأة من الناس مثل ما يصير من الحمير التي يعني يحصل منها يعني ركوب بعضها بعض، وكذلك هؤلاء يكونون مثل هذه الحمير، يعني يحصل الجماع بحضرة الناس. نعم. يقول في الرواية الثانية قال وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس. جبل الخمر إلى الخمر المقصود به الشجر الملتف. نعم. وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. يعني نعم، لهم يأجوج ومأجوج عندما يعني يكون يعني عيسى ومن معه راحوا وصاروا في الجبل وابتعدوا عنهم، فيعني يقول قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء، فيرسلون نشابهم إلى السماء فترجع مخضوبة دما. وهذا ابتلاء وامتحان، يعني معناه أنه يعني كأن حصل لهم ما يريدون، أنهم يعني تحقق لهم هذا الشيء، يعني ترجع مخضوبة دما، يعني معناه أنهم قتلوا أحد، وهذا الامتلاء والامتحان. نعم. قال فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما.